ما فيش شيء بتاع الملوك ولا فيش اي حاجة. وراجل عمال بيطين الناس راحت علي شو ممكن يقولوا عندي يوشي دي كلها يعقول خدتها براحة وقال بالكلمة شوف وراك ايه قال لهم الفلوك وعليني لان رأيت كذا وكذا قالوا ضحك عليك الناس معقول يكون هذا هو المصطلح أخذ الراقة ودفعها وكان قطيبة بن مسلم رحمه الله مات في الجيش دفعوها إلى خليفته مجرد وجد هذا جمع الفرح وجاء بهؤلاء الجهنة وجلس في جهة وجلس الفرح في جهة ما قولكم قالوا دخلت الجنود دون ما ينذروننا طبعا الجنود دخلت الصلاة ثم فقدوا لفتح البلد والناس دي كانت عاوزة تأكل المسلمين فاستمع فقالوا أفعلا قتيبة دخل دون أن ينذرهم فقال خليفته نعم أرسم خصبة وكان جيشه كبيرا فخفنا ننذرهم يقتلوا المسلمين فدخلنا على خفيته والحرب خدعة فاجتمع أمر القضاء أن يتراجع المسلمين اتركوا البلد من فعله بيسحبوا الجلد شو جيش ما بيصدق ان بيحتل بلد انسحب القضاء قالوا ينسحب جيش المسلمين ثم يضرونهم ثلاثة ايام اما الاسلام او الجزية او الحرب انتم ايها المسلمون دينكم يأمر بهذا واننا لم نأتي كي نأخذ اموال الناس وما مجينا لنبع نفس الله رجع الصلاة وقال معقول الكلمة دي هتطلع الجيش والضباط والقادة والنواب في 24 ساعة ينجز المسلمين سحب كله إلى الحدود وطلعت مهدي سلم الأراضي والبيوت ورجع سير الخلف وقال قالوا الآن نابدك ثلاثة أيام اختاروا الإسلام ولا دفعوا الجزية ولا الحرب فاجتمع الجهنة وقالوا والله ما رأينا دين الجهاد دين يحكم على اهله ان ينسحبوا بعد الانتحار فدخلوا في دين الله افواجا اذا الرياسة قد تكون سببا لدخول الشهوة شهوة الكبر الى القلوب لكن الى هؤلاء المتكبرين بملكهم ومكانة اجتماعية على أصنافهم وأنواعهم المتعددة أسوق هذه القصة باختصار. رجل ملك الأندلس واسمه قتيبة واسمه المعتمد بن عباس ملك الأندلس وما أدراك ما الأندلس جنة الله الأندلس كانت يضرب بها المثل في الخضرة والجمال بل وفي النعيان الاقتصادي وانا لم اذكر لك طرف المعتمد بن عباس كان مسلما وكان اباؤه يفوتون البلدة بالاسلام فجاهر ولم يرع هذه النعمة حق رعايته بدا يلتهي بالطرف والاغاني والاشياء من بين هذه الطرف مثلا اضرب لك مثال واحد بس يوضح لك هذا الطرف حدث مجلس سري بينه وبين زوجته جاء مرة الملك مع زوجته في قعر البيت ليس معهما احد فبيسأل هذا السؤال اللي كلنا ممكن يسأله الزوج تقول اي قضية يقول لها هل تتمنين شيئا مش مشتكيش حاجة قولي بس بكت حاجة بنفسك اجهاد طبعا انت لو قلت زوجتك دلوقتي مفيش في نفسك حاجة هتطلق تقول مثلا في نفسي ذهب او في نفسي لؤلؤ او في نفسي اكل محشي اي حاجة اي حاجة في نفسك ماشي او في ثوب معين او فستان او كذا على قدر طلبها لكن انظر الى جواب هذه المرأة اللي بيقول لها لو طلبت هذا الشيء من مملكتي احضرته فان كان في مملكة اخرى ارسلت من يحضره لك شوف بقى حسنها الجماعة الهاي فاي اللي فوق دول خاويين خالص من جوه وحال الحاجة نفسية كل متكبر بهذا الجواب مثل حسن بس والله المسلحة ونتبوك ايه اللي اي حاجة تحرق لي كده بس انا اظن انك لن تستطيع ازاي الضرب بقى لو المرة كل زوجة قبل الضرب هو عاوز يعمل قدامها ايه مش راجل سيد الرجال واحنا عاوزين كل مرة فاعتبر ان زوجها سيد الرجال طبعا لان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منه وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واطوع النساء واحسن النساء هكذا تستقيم الحياة انما المرأة عاوزة تعمل راجل على زوجها ليس بالمرأة والراجل عاوز يبقى مرأة لمرأته لينفعش لينفعش راجل ابدا ولا هي في الطبيب يعني شوف مش ده في فريدة المسلمون مع النساء انت ما شاكل شيء مع زوجك واحدة بتقول ايه مشكلتي مع زوجي اللي ما جليش في مرة لا كل ما اروح اجي البس البس اطلع الصعب انزل البس انا اريد ان اشعر انني ما اروح يقول لا تنسى خطا رجع هو ما جلاش وفين اسمان عاوز اكون ارض نفسك ايه؟ نفسها عطيتين كويسين؟ بقى انا عايزة نفسها مش عطيتين؟ بس طبعا ده يخرج النساء ده نساء ممكن مثلا انت قاعد مع المرأة تديلها في اثنينها مرة بس تديلها في اثنينها طبعا معيشة مش في اثنينها في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال حتى اللقمة يدعوها احدكم في ايه؟ في امرأة له بها عدل تعمل ربنا كده ربنا ربنا ربنا وانتم لها ملوحية وتبصها الحمد كنت مرة انا بشرح شيخ مسلم السعودية وبعدين جينا عند هذا حبيب من جماعة السباك قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول اهلكم اجر حتى اللقمة يضعوها احدهم في سي امرأة له بها اجر فواحد ثاني في جوزه يقول كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة غميتها كده بالإيدان وطبعاها في فم زوجتك تاخد أجر من الله. وش؟ كيف بتكلم ولا أنا أكلها؟ ولا أنت بتكلم في الراجل؟ أنت اللي فكرت. كلمة ما أنت مفرح حالك. هو من شر زوجتي، زوجة من السعودية، زوجة من السويد، ما أكلت مع امرأة. عيب عن أم اللي يأكل مع المرأة. لو هما الاثنين بس اللي بتسوى ياكل في النص وهي تاكل لوحدها في وسط الموت. او في النص انما هو يقعد ياكل مع المرأة ازاي كده طبعا ده من الارتفاع من الدفاع مش مانع محتاج الماضي لا مانع لكن بقى مش خلي المسألة طرف خالص لا انت رجل وكل رجل انظر لما في نفس الحاضر زوجة المعتمد ابن عباس قالت له نعم قال له قولي قالت في الجواب قالت اتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. أنا إزاي؟ كنت بشوف إيمان فلاحين كان البسعة وماشيين في الشتاء والصيف وفي الوحدة طالعين بحري. نفسي أعمل زيهم كده معاهم. يا ولية غيرت. يبقى مراتي بالك وين؟ شوف مرتاح إيه؟ انظر يعني أنت في سعادة وأنت لا تسعى حتى لو كنت ما رفضت الطريق. أنت في سعادة وأنت لا تسعى. أتمنى أن أخوض بقدمي في الطريق. أنا وغير ذلك خلت هو ذلك. أنا موضوعي أطلع مرات الملك في الشارع في مسجد وتشيل قطعة وأطرح موضوعين في الوجبين وعندي مين. فاجتمع الوزراء. قال ما رأيك؟ قالوا خطب هجة. ما هو؟ قال تأمر خدم يفرشه القصر صلاة القصر بالطراق ثم يفرغ عليه ليش؟ يعني يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين ما هو لطيف تمام دول واحد دول قايم شوية اثنين دول يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين ثم يخوض بقدميه بالطين رايح قصر قال والله فكرة طيبة وفعلوا وخاضت بقدميها لين الممسك بالمس ريحه وشيه لحد ما تبعت وقضت رغبتها ثم غسل برقبتها اتظنون ان هذه النعمة دامت لها كلا عاد علي ملك الملثمين يوسف بن تشهير

عنده مهندسين وعنده مقاولين في بلاد متعددة، هو بس الشركة دي. ومرة حد يتمشى ركب طيارته بالتليفون بتاعه، وحب يتمشى شوية فراح يشوف عمارات في المكان الفلاني، ولو شوفوا المهندسين والمقاولين كانوا كفور، لكنه راح في وقت بعد العصر حتى في حد هناك عشان يشوف بنفسه. فلقى القطر رقم مش عارف كم وبيه ماشي عارف، فلقى عصير صغير كبير غير حته شرطه كده حاططها ومتكي عليه. وبعدين جه وقت الغدا فتفتح المصاص ونطلع حتتين عيش نشيل وحته جبنه كده انت عارفين الجبنه الصعيده دي حته تطلع جبنه حاجه، وحطت الميه فيها وبدا يحط العيش في الجبنه واحد. فحبنا ده اللي الغسيل ده لا يسوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده اتباع، الجبنه دخلت في الغسيل. عاوز يكون حد عاوز يقول لي ياكل مع الرب. فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له رايك؟ رايك كذا كذا وانا عاوز نسكت في الموضوع هموت لو ما سكت. قال له لما تسال انت عاوز تاكل يعني ضروري؟ قال له قال له بس قبل ما تاكل اشتري كفنك معاك. ليه جنة دي هتفك عليك؟ انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض واللي مش عارف الاس بي والبي والسي واللي وكون الدنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه الفقراء. اذا سلمان هذا ممكن يكون عندك مكانين ولا تتنفع. دخل قادم على ملك من ملوك المسلمين. بل هو من الماء ولم يكن من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب؟ قال سلم. قال لو منع منك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال ده الميه دي عصر الحياه اشتريه بنصف الملك. قال تفضل. بعد ما شرب قال له قال لو قبلت هذا الماء في مثالتك فلم ينزل بكم تشتري حتى ينزل؟ قال له لا بملوك اشتريه بملكي كله. قال له ملك ملكك لا يساوي دولة واحدة. ملكك لا يساوي دولة واحدة. اذا الذي يتكبر بمالك يعلم ان المال زائل او هو سيتوب عنه. فعليه ان يستخدم المال في طاعة الله عز وجل كما يفعل. يعني عاوز ايه؟ عاوز يجيب قصر ماشي يا عم الحاج. القصر كان محتاج 10,000. هذا العشر ثلاث قصهم في وجه نوري الخير ينبني لك قصر في الجنة. ماشي. عاوز سيارة ضخمة ماشي. السيارة كام؟ 45,000 بسيطة. اتفحص تاخد سيارة في الجنة. تاخد خلع أجنحة من ذهب. وهكذا تقدم للجنة واحدة ورا واحدة ورحت لك. ثالثا المتكبر بعلمه. وهذا اجدر به ان يسمى جاهلا، لان العلم ان لم يجد صاحبه خشيه وتواضعا لله عز وجل فليس بعلم نافع. يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. اي ان العلماء هم اكثر الناس خشيه لله، يعني علماء العلم الديني. اما علماء العلم الدنيوي فان الله سن عليه وعلى علماء العلم الدين ايضا لكي يشكروا، فقال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الذره يوم ان تسال بطن امك وتتلاها حجر؟ لا. يا عالم السجن يا عالم الفضاء يا عالم الفلك حد يمكن ان يعرف حجر امك منك؟ لا. طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعت بأذني أو رأيته بعيني علم تجريبي أو حفظته بسؤال. إذا منافذ العلم كان ثلاث سماع أو البصر أو السماع. ما الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. أما العلم الدنيوي العلم الدنيوي لا ما هو تعال أنت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس. فلا بد ان تنفع نفسك اولا بالتواضع تتواضع لله عز وجل ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. انما تتعالى وتتكبر عشان انت اوتيت علما في الفقه او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها. فهذا العلم ده لو كان علما نافعا كان علمك الصواب. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اشريك بمزدك. يبدأ النظر وزر عليه اتعلم ام تقية تعرف ازاي تربي الولد. احنا دلوقتي بقول له يا ابني انا هبيع اللي حسه واللي جنسي عشان تتعلم تاخد مليون تجارة. طب وبعدين؟ وبعد ياخد مليون تجارة؟ ارضك مليون زراعة. طب وبعدين؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربية؟ مش هي دي التربية يا جماعة؟ واحد زي ما بيقول لي يا عم الشيخ قلت تعالى انا اسالك سؤال بعد احد المحاضرات خير يا عم الحاج؟ قال عيالي بعد ما علمتهم وبنيتهم العمارة وربيتهم في الاخر بيضربوني منها بعض ويضربوني بالجزم. يا فاكر يا عم الشيخ قلت له ربيتهم يا عم الحاج؟ قال اه ربيتهم. قال لي فلان بكالوريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربيه. قلت له عم الحاج تاخدهم معاك الجامع يصلي مرة؟ قال لي لا. قلت له حفظتهم مرة جزء من القرآن؟ قال لي لا. قلت له جبتهم مرة قريش في بين الوالدين؟ قال لي لا. بس بنت لهم وعم لا. المفروض عم الحاج يطالب بالقرآن. منتهى. هذا هو الجواب. مش هي دي التربية. مش التربية انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعة ولا يتفضى وصل. كثير من الجامعة بجانب من الخوض النص. طب نقول ايش بحاجة جدين الفرع؟ نقول خوض النص افتع على اي فورة واجرى بس. في الاية الواحدة ايه رسالة اخطر. انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جوزي يا دكتور؟ يقول لك يا ابني انا مش حافظ بس قلتين بصلي بيهم العصر والنصر. بصلي واحد يقول لك انا عندهم دكتور في الرياضيات واخد الدكتوراه من بره. كان الطالب ده يعني خد على الدكتور كده فكل دكتور ما بيشوفش الطالب معانا في الكلية في مادة الكلية. قال يا ابني والله ما خبيش عليه انا لا بعرف اتربى ولا بعرف اشتغل. ما عندكش شيء الكتاب صغير كده هتعالي فين وهو في الاخ ما اظهرش عليا ولا قال لي لا عادي مش هستفيد. وجاب له كتاب بيتعلم من هو الصرف كي يعرف كيف يتعرض او يشتغل. ده اللي بيدربوه لأبوه وأمه وأبوه. والله ما لاقي التربية ولا عندي تربية خالص. مش هي دي التربية. إذا العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت أم سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمهزلي. يعني العلم فيه. يا سفيان إذا تعلمت عشرة أحرف فانظر في نفسك فإن زاد عملك فذاك العلم النافع وإلا فهو علم لا ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلم ينبغي أن يكون علما نافعا ولا داعي لأن يتكبر إنسان بعلمه. يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وللزنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ان عرض ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتاتي مثله عاح عليك اذا فعلت عظيم. ايها الاحباب الكرام ينبغي على العالم ان يتواضع حتى وان نصحه اصغر الطلاب. وينبغي عليه ان يتقبل النصيحه من كل الناس عالمهم وجاهلهم. فإنه قد يأتي أصغر الطلاب بمسألة قد يذكرها العالم الحديث. لكننا في نفس الوقت ننصح الطلاب أن يترفقوا بالنصيحة مع الدعاة المشهورين والعلماء المعروفين كما قال الشافعي رحمه الله

لما لقيت الواحد يقول ايه يا ويستعش ولا يستنسى ولا حتى يستنى ما بيشوفش ويستغفر ولا يستغفر بعد يومين يجي لك الجواب ويتشكى الشخص ان هذا الرجل يخشى الله يخشى الله عز وجل. طيب اسمعوا القصه دي عشان تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد مسافر الى الملك بنو الملكه ليه قال معاه مسألة الصلاة راح اسأل الإمام مالك مسألة الصلاة والطلاب بعده فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب بيقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان الصحيح فقال أنا سألته أقسمت على زوجي أبي بالطلاق إنها أجمل من القمر فقلت هل طلاقي واقع الإمام مالك يقف في إيقاع الطلاق المنجم قال نعم طلاقك واقع وهذا نوع من أنواع الطلاق المنجم وليس فائمة أجمل من القمر. فكانت طالب الطلاب ملك اسمه محمد بن ادريس كان ملوان قال بس اظن ان زوجتك غير طالب قال له ليه؟ بل لان زوجتك اجمل من القمر شفتها يا ولد؟ قال له مش من اجمل حاجه لكن الله عز وجل هو الذي اخبرنا بذلك فقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن تقوم هو تقوم الانسان واجمل صوره واجمل خطه هي خطه الانسان اجمل من الشمس والقمر كل حاجه. فهم رجع وقال لي مالك صراحه قال لي مالك صور مثلا دي تحت كده في زمان يقول لك هو عايز حاجه فقال له تعالى محمد بن ابي تعالى ماذا قلت يا جماعه؟ قال له القول قولك يا شيخي لكن انا ارى كذا وكذا فنرى القول نعم فعلا طلاقك خيرها زوجتك اجمل من القمر ليس هناك شيء اجمل من الانسان فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك يا سلام الكلمه دي نسيت ملك من نظرنا للوقت لما رفع يده لو يعلم الناس النقطه دي اللي نقول مع رفع لو الله كان ان شاء الله ولا غلطان انه بيرتفع ما كانش الناس استنجحت أن يقول لا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله راح في الحاجة هو كان فين؟ في الكوفة وراح يحج فأول ما راح يحج خلص الحج وراح رجع سميع فقعد قدام الحلاج أول ما قعد قعد كده قال له طيب وش هذا يجيبها يا ابني؟ الحلاج مش عارف ازاي أبو حنيفة فطيب وش اعطاه له الجنب الشمال قال له الزنا الجنب اليمين اعطاه له الجنب اليمين فالاثنين الزنا انتهى عشت العصر قال له استنى قال له ده هتاخد كام؟ قال له رحمك الله النصر لا يشرط عليك ادفع ليك عوض قال له سلام النصر لا يشرط عليك فبدا يحلق له فسكت قال له لبي لبي يرحمك الله فنبي فكان دي افضح بعد ما خلص جمت قال له رايح فين؟ قال له رايح الى رحمي قال له ارض صبرك قال له لا تعال انت مش حلاج بس ده انت فقير انت جبت الفقر ده منين؟ انت جاي الفقر ده منين؟ قال له الفقر ده انا تعلمته من عطاء وعطاء بن رباح تعلمه من ابن عباس وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو حنيفه وصل لحد شاف حد ولا فهم حد ابو حنيفه هو اللي فهم حد شوفوا مريم لفت الحظ واحد اثنين ثلاثة قالوا انتوا تصوروا يا ولاد اللي علمنا لفت الحظ حلاج وانا ما جالي كم سنه بدل اشوف الفقه واللي عملوه لي حلاج ما استكبرش ولا حد لا لانه يعلم ان هذا يرفعه تعلمت لفت الحظ محقق ده معنى رد الحق يعني تعرف ان حقه وترده استكبارا وانتشارا لا العلامة الثانية احتقار الناس رمض الناس ممكن تستهدف واحد ودي موجود الواحد ده متفزع وكره بيته وكان السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل واحد ماشي بهدل كده ولا يعني طالع من ورشة او حالة تعبان السلام عليكم وعليكم السلام الله ليه؟ لماذا فرقتك رب السلام بين الاول والاخر؟ عشان مظهر يعني؟ وما يدريك لعل هذا افضل عند الله من عشرة من امثالها. ان اكرمكم عند الله ايه؟

على كل منه نص يدفع جنيه صدقه ماشي. اليتيم بيعملوا جنيه في اليوم اكثر من نص يعني كم من ايه تنام يتطبع كل بقى جنيه كم من بس فين حاجه بقى اللي تعطي رب الحاجه فين احنا لسه ما وصلناش عليك احنا ما راح لسه راجع انت بتنظر بخمسة ملايين جهاز بره خمسة ملايين عدسة في عينك اللي اكتشفوها حتى الآن عدسة بتاخذ الصورة طولية وعدسة بتاخذها عرضية وعدسة للظلام وعدسة للنور المتوسط وعدسة للأنوار حتى بكرة وعدسة للانفعالات عدسة حتى للانفعالات وعدسة حتى بكرة وتطبع العدسة تجمع الصورة المقطعة وتدخلها في غرفة التحميض وتطبع الصورة مرتسمة كل هذا في جزء من الثانية هذا خلق الله تعالوا ماذا خلق الذين من دونه طبعا على كل خمسة ملايين جهاز بصري عاوزين بقى على كل جهاز بصري واحد عاوزين خير يا رب هتبدأ ربنا حقه من مش ممكن ابدا لو عاملها الله بالعدل لهلكنا ولكننا نسأل الله ان يعاملنا بالفضل ورحمته اذا لا ينبغي لك ان تدعي الناس اخذوا بهذه القصه محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينة ودائما يتودد اليهم ويعطيهم اموال ويقول تفرغوا للعبادة تفرغوا للعبادة ولا في بالغنى يقول يوم الايام خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويصلون صلاة الصحابة فلم يجيب الله عز وجل دعوته. طرح في اليوم الثاني في اليوم الثالث من الدرس المصري. قال في اليوم الثالث ذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد مظلم ما فيش لمبات ولا حد. وصليت ركعتين وجلست رايت عبدا اسودا على ظهر حمله تحت التفاحه فرماها وصلى ركعتين. ثم رفع يديه هو لا يراني وانا جالس طبعا بعد العشاء الاخيره للمسجد مظلم. وهو لا يراني فرفع عليه وقال يا رب استقصاك عبادك ثلاثة أيام فلم تسقيه وإني أحسنت عليك أن لا سقيته قال محمد بن كدر رجل مدنون الصحابة والتابعين والجماعة طلعوا دعوا ربنا في سعودة جاي العبد لك مرضي جاي يا رجل أنا أحسنت عليك أن لا سقيته مغروف قال وإني أحسنت عليك أن لا سقيته وإني أحسنت عليك أن لا سقيته وإني أحسنت عليك أن لا سقيته قال محمد بن المنكدر وما انزل اليه حتى سمعنا وجب المطر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه مين يولد الشيخ؟ شوفوا ده الراجل كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وخشوع وطمأنينة وخضوع لله عز وجل فما قاعدين نعمل ايه؟ ان شاء الله فقطع طرفه بالليل وصايم كمان أتظنون أن هذا الرجل العبد الأسود فعلا مثل ذاك الرجل كلا فلما استجاب الله دعوته في الحق رأى إليه مرة أخرى وقال يا رب من أنا حتى تستجيب لي من أنا حتى تستجيب لي من أنا حتى تستجيب لي ثم قال لله على شكر أن أصلي لله حتى تستجيب وقام يصلي لبعده وكان محمد هذه الجدة علاج معه فاض المسامر أحد ما صاد الفجر وطلع من صاد الفجر وقلت راح وراه فرأيته دخل البيت وجلس عليه فعلمته البيت الصباح أقول في الضحى خبر محمد بن مكلش من أغنياء المدينة مجدين وقلت الضحى الصديق وقل لي وجدت عمال بيشتغل في الصف كده وبيعمل شحالة محمد بن المنكدر خير في حالة وليه جيت تقول لي قال لي انا هون على نفسك يا عبد الله قال لي انت دلوقتي بتكسب من الخوف ده قد ايه في اليوم كل يوم في اليوم بكسب حوالي دينار اكل بنصف واتطبق نصف بين وجهين انت سيبك من الخوف كله وانا اديك اليوم دينارين كل دينار وصدق منه وتفرغ عباده ربك فقط الويح دائما من الكفر لماذا تقول هذا؟ ثم ماذا أقول لك؟ قال لا الأمر شيء. قم إذا رأيتك البارحة تفعل كذا وكذا. ما قالش شفت ربعة. لا. قال رأيت يا ابن المكلف أين قمت؟ قال قمت بنفسي. قال لا. لا أريد منك دينارين. لا أريد منك دينارين وإنما أريد أعظم منهم. قال له اطلب أي حاجة تقول. قال سمعت ربناك يدخل. قال لا أطلب منك ألا تحدث بهذا أحدا ما دمت حي. فلم يحدث بها ابن المكذب إلا بعد وفاته. فقال له إيه؟ وبن عاوز أشوفك. كان أدب وأنت معاك كده أقول لك الإنسان يفصح قلبه ولا هبالي بقى. ما تجيبش ابن المكذب. قال لي لا تشك بقى لما ابن المكذب. العنبة بحال. هي صورة دي تجيبها خمسة. قال له طب وبعدين عاوز أبعد معاك؟ قالوا نستطيع في المسجد. لما تجلس فكان دائما يقول هذا الرجل الذي تزدريه الاعين استجاب الله عز وجل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعه اغمر وفي سمرين مطلوع بالابواب لو اقسم على الله لابره واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.